الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعمل. كانت هذه الآية المتبقية في الفقرة السابقة قول الله عز وجل: ولا تجدنهم، الكلام على من؟ اليهود. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يقول المفسر أي على نوع من الحياة وهو طول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم. إيه كلمة نوع من الحياة دي؟ هي ستتكرر في مواضع أخرى. كلمة حياة نكرة. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أقل شيء يقال عنه حياة، على نوع الحياة. فهذا يدل على شدة حرصهم وشدة تمسكهم بالدنيا، شدة تمسكهم بالحياة. إن أقل شيء يقال عنه حياة تجدهم إيه؟ أحرص الناس عليه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال عطف في المعنى على الناس، أي أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. ما المعنى هنا؟ ولتجدنهم، أي اليهود، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أحرص من الناس وأحرص من الذين أشركوا. يقول أو عطف على أحرص بتقدير وأحرص من الذين، فهو عطف الخاص على العام. الاثنين ما قالهم واحد، يعني القولين اللي ذكرهم دلوقتي ما قالهم واحد. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، هذا ما قال القولين، يعني أنهم أحرص الناس. طب ما المشركين من الناس، فالمشركين من الناس أحرص الناس على حياة، شملت أنهم أحرص من الذين أشركوا. فهذا عطف خاص على عام. ليه بقى؟ يقول واليهود، يقول أو اليهود أحرص منهم، مع أن المشركين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم إليها شديد. يعني الذين أشركوا حرصهم على الحياة سبب واضح. الذين أشركوا بيقولوا إنهم بعد ما يموتوا ويدفنوا خلاص مفيش بعث بعد الموت، فحرصهم على الحياة دي آخر حاجة عندهم، يعني آخر حاجة عندهم هذه الحياة الدنيا التي هم فيها، ولا يؤمنون ببعث بعد الموت ولا يؤمنون بجنة ونار. الذين أشركوا فحرصهم شديد. هؤلاء اليهود أشد حرصا من هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة على الحياة. فهنا ده غريب، شيء غريب، حرص شديد جدا. وهم الذين قالوا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أن الدار الآخرة لهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دور الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا لا يتناسب أبدا مع إيه؟ مع أن هو حريص هذا الحرص على الحياة، إذا كان هو عارف أن هو في الآخرة، أن الدار الآخرة له كما يزعم هو، أن الجنة بتاعته. يقول وزيادة حرص اليهود لعلمهم بأنهم صائرون إلى النار بخلاف المشركين، وهذا سبب من الأسباب، زائد حب الدنيا الشديد، حب شديد للدنيا. يقول قيل تقديره: ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم. فمن الذين أشركوا خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحدهم، هذا معنى آخر بقى. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، خلاص كده انتهت الجملة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هنا على ما يذكر يود أحدهم تبع إيه؟ تبع اليهود ولا تبع الذين أشركوا؟ تبع الذين أشركوا. طب وما سبق ذكره؟ اليهود. ولا تجدنهم الأولين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم اللي هم الذين تجدهم أحرص الناس على حياة. لا، في الأول اليهود، هنا كأن يعني هي لا أثر في الوقف والابتداء، لا أثر في الوقف والابتداء ما القراءة. من قرأ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ثم بدأ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر، يبقى ومن الذين أشركوا يود أحد الذين أشركوا لو يعمر 1000 سنة. واضح كده المعنى ولا لا؟ طيب هنا إذا كان الكلام على المشركين فده في خروج عن السياسة. لو اعتبرنا الكلام على المشركين، الكلام أصلا دلوقتي عن اليهود، ما الذي أتى بذكر المشركين؟ فهو هنا وجه هذا القول فقال فإن من اليهود من قال عزير ابن الله فيكون مشركا، كأنه جعل ومن الذين أشركوا برضو على إيه؟ برضو على اليهود. يود أحدهم، يقول أي اليهود، جملة مستأنفة، ده على الأول. فضل لا أنا أقول لك هو الآن يوجه، هو الآن يوجه ليه يوصف بأنه مشرك ويبقى من الذين أشركوا لسه في نفس السياق المتصل عن اليهود. يود أحدهم، يقول أي اليهود، جملة مستأنفة، لو يعمر 1000 سنة، يقول لو للتمني، وما هو بمزحزحه أي بمبعده من العذاب أن يعمر. زحزح أي أبعده، وما هو بمزحزحه أي بمبعده من العذاب أن يعمر. يقول وضمير هو في قوله وما هو، وضميره هو لمصدر يعمر وأن يعمر بدله، أو لأحدهم وأن يعمر فاعل بمزحزحه. وأنا هنا ذكر قولين، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، هو هنا عائد على مين؟ قول الأولاني قال وما هو، يعني وما التعمير بمزحزح العبد، وما التعمير بمزحزح العبد، وأن يعمر هتبقى بدل من التعمير اللي ذكرت، وما التعمير يبقى هو على التعمير، وما التعمير بمزحزح العبد. الثاني وما العبد بمزحزحه تعميره، يعني هو تحتمل أن هي تعود على التعمير وتحتمل أن تعود على العبد، ولكن بمزحزحه، الهاء اللي في بمزحزحه عائد على العبد في الحالتين، العبد في الحالتين. فهذا معنى كلامي، أقول وضمير هو لمصدر يعمر، مصدر يعمر يعني معنى التعمير، وأن يعمر بدله، هذا قول. الآخر أو لأحدهم، وما هو أحدهم، يود أحدهم يعني، وأن يعمر فاعل بمزحزحه، والله بصير بما يعمل. يقول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ماشي اتفضل. هو حاجة باتنين، يا إما هم أحرص الناس على حياة وأحرص الذين أشركوا يبدأ أحرص بجملة مستأنفة على القول الأول بالظبط، يا إما الثاني أحرص على حياة وطائفة من الذين أشركوا من اليهود يود أحضرهم أشركوا. تمام كده. ولكن اللي تقول انت تقول وطائفة من الذين اشركوا من اليهود، مش كل المفسرين اللي قالوا ان من اول ومن الذين اشركوا استئناف جملة جديدة، ومن الذين اشركوا يود احدهم، مش كلهم قالوا ان هي على اليهود. هذا توجيه، هذا توجيه، والا فبعضهم قال ومن الذين اشركوا هذا اخبار على المشركين، والا ورد في اقوال بعض السلف قالوا ومن الذين اشركوا قالوا المجوس. ليه المجوس؟ لان المجوس مشهور عندهم دعوه يقولونها بعضهم لبعض عش الف سنه، يعني زي لما نقول لبعض ايه عقبال 100 سنه، يعني عش الف سنه. فهم بعضهم قال باعتبار ان كلمه الف سنه، هو الف سنه للتكثير طبعا، لو يعمر الف سنه وممكن يكون يريد اكثر من ذلك، الف تذكر للتكثير. فهو التوجيه هنا التوجيه اللي هو ذكره عشان تبقى ملائمه للكلام على اليهود. في الحياة يعني قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، يقول أي القرآن. أي القرآن، هو القرآن هنا بيفسر إيه في الآية؟ الهاء في فإنه نزله، فإنه نزله أي هاء، ما في اثنين هاء هنا هو الثانية صح، فإنه نزله. طيب الهاء الأولى على مين؟ لا هنا الهاء لو كده هو فسر الهاء الثانية على القرآن الأولى على جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله. واضح كده ولا مش واضح؟ هو لما يفسرها على أنها القرآن، فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله، يبقى هنا هو بيفسر القرآن، بيفسر ضمير الهاء اللي نزله على قلبك بإذن الله، قال بأمره. وجواب الشرط محذوف، أي من كان عدوه فلا إنصاف له، من كان جبريل عدوه فلا إنصاف له فإنه نزله. هو هنا بيجيب العلاقة بين من كان عدوا لجبريل وما جاء بعد ذلك. قل من كان عدوا لجبريل، ايه العلاقة بينها وبين فإن جبريل نزله؟ فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله عز وجل، ايه العلاقة؟ ذكر معنى، قال من كان جبريل عدوه فلا إنصاف له فإنه نزله، فكيف يعادى وهو الذي نزل بالقرآن بإذن الله، كيف يعادى؟ هذا معنى. قال أو تقديره فهو عدو لي فليعلم أنه نزله، أو فليمت غيظا. قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا فإنه نزله على قلبك بإذن الله، خليه مع نفسه كده، فليفعل ما يشاء، فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، قال لما قبله من الكتب. مصدقا ده على إيه؟ على الكتاب والقرآن. مصدقا لما بين يديه أي الكتب السابقة، القرآن مصدق للكتب السابقة، لما قبله من الكتب. يقول نزلت جوابا لليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، ولولا أنه ولي محمد عليه الصلاة والسلام لآمنوا. بعض اليهود سألوا من الذي ينزل عليك، لما عرفوا أنه هو سيدنا جبريل قالوا لا هذا عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل كنا ما فيش مشكلة نؤمن بك، يعني هو إيه خيشيك يعني. فقالوا لا هذا عدونا، فنزلت هذه الآية. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال رد عليهم حيث قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقال الله إنه ينزل بهما على الكافرين وبهدى وبشرى للمؤمنين. لماذا عاديتم جبريل؟ قالوا لأن جبريل هو الذي ينزل بالحرب والشدة، ينزل بالحرب، الأمر بالحرب، حرب الكفار والحروب وفي قتل ونحو ذلك. فقالوا فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه هدى وبشرى، ما ينزل به هدى وبشرى للمؤمنين. إنما يكون الحرب، إنما تكون الحرب والشدة على الكافرين، أما المؤمنين فما ينزل به جبريل فيه هدى وبشرى لهم. ثم يقول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول فيه تنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء. هم دلوقتي عادوا سيدنا جبريل، طيب لم يعادوا ميكائيل، لم يعادوا ميكائيل. والآية فيها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، تنبيه على أن من عادى واحدا فكأنما عاد الجميع، من عاد واحدا فكأنما عاد الجميع. ولاحظ هنا أن الآية فيها عطف خاص على العام، وإلا فجبريل وميكائيل من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل من الملائكة، فهنا عطف خاص على العام، ذكر العام بعد كده ذكر خاص لأهمية الخاص المذكور. جبريل لأنه الذي يعادونه، ميكائيل لأنه الذي يزعمون أنهم لا يعادونه، وأنه لو جاء هو الذي جاء به القرآن لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه تنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء، فمن عاد أحدهم فقد عاد الجميع. قال وضع الظاهر أي للكافرين موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوتهم كفر. ما معنى وضع الظاهر موضع المضمر؟ هذه ربما أول مرة تقريبا ينبه لها، وإن كان وردت في مواضع سابقة وموجودة في مواضع أخرى في القرآن. الظاهر هذه كلمة للكافرين، الكافرين دي كلمة ظاهرة، المضمر يعني ضمير، يأتي ضمير. فلما بيبقى المخبر عنه ذكر سابقا بتعبر عنه بالضمير، المخبر عنه إذا ذكر سابقا تعبر عنه بالضمير. يعني مثلا أقول مثلا جاء زيد فأكل، فأكل جاء زيد، زيد هنا أنا ما جبت سيرة زيد قبل كده فرحت قايل اسمه، فأكل أكل أي أكل هو، ما بقولش فأكل زيد، ما بعدش زيد تاني. فهنا زيد في الموضع الأولاني، لما قلت جاء زيد، زيد في الموضع الأولاني ظاهر في موضعه. لأن لو قلت لك مثلا جاء فأكل ستقول لي من، من الذي جاء؟ ولا جاء زيد، خلاص أنت عرفت زيد. فلما أجي أخبر عنه بعد كده أقول إيه؟ أخبر عنه بالضمير. ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه، الهاء في ابنه عائدة على سيدنا نوح، ونادى نوح ابن نوح، ولكن خلاص وذكر فيأتي بعد كده إيه؟ يأتي بعد كده ضمير. هذا معروف في في في لغة العربي وفي لغة غيره استخدام الضمائر. ساعات بقى في القرآن هلاقي الموضع ده إذا قرأت فيه على نسقه تجد أن الموضع ده يأتي فيه ضمير، فبدل الضمير يأتي الاسم الظاهر. يعني أنت الآن إذا أردت أن تفسر هذه الآية، بتعبر عن هذه الآية بعبارتك، ستقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، صح؟ أو فإن الله عدو لهم ضمير. فجاء الظاهر موضع المضمر، هو هنا اللي بيذكره. يقول ووضع الظاهر أي للكافرين موضع المضمر، بيبقى له علة في سبب. يقول للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم، فإن الله عدو للكافرين، وصفهم بالكافرين تعرف أن هذه العداوة لأنهم بسبب كفرهم. وتعرف أمر آخر، قال وعداوتهم كفر، عداوتهم لجبريل كفر، فإن الله عدو لهم، لو كانت لهم ما كنتش هتعرف منها حكم هذه العداوة إيه، ما كنتش هتعرف حكم هذه العداوة. فإن الله عدو للكافرين، فعرفت أن هذه العداوة، عرفت أن هذه العداوة كفر. هنا يقول ده اسمه وضع الظاهر موضع المضمر. أحيانا في القرآن يأتي العكس، أحيانا يأتي المضمر موضع الظاهر، وبرضه يكون له علم. أضرب مثال فين بقى، فين هنا الموضع القرآن، فإنه نزله، جزاكم الله خير، أنا كنت أضرب مثال بعيد، فإنه نزله. طب فين ذكر القرآن هنا عشان يفسره بالقرآن؟ متعين في العقول، فإنه، فإن جبريل نزله، أي نزل القرآن. فين ذكر القرآن في الآية قبل كده؟ مش موجود، ولكن علم ذلك لتعينه في العقول. لما كنت تجيب في القرآن التعبير عن القرآن بالضمير دون أن يأتي له ذكر قبل ذلك، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أول آية في السورة هو إن أنزلنا القرآن، ما حدش هيقول أنزلنا المطر، صح؟ إن أنزلناه فأنزلنا القرآن. أم يقولون افتراه، يعني أم يقولون افترى القرآن، فهنا ده يتكرر في القرآن على حسب، على حسب موضعه. هنا طبعا تعظيم وتشريف تعيني في العقول، في مواضع أخرى أحيانا بيبقى تحقير، عما يتساءلون. طب ما نذكرش الكفار هنا، عما يتساءل المشركون، عما يتساءلون فعبر عنهم بالضمير ولم يصرح بهم للتحقير. يقول وقيل الواو ها هنا بمعنى أو، بعضهم ذكر أن الواو من كان عدوا لله أو ملائكته أو رسله أو جبريل، أن الواو بمعنى أو. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول نزلت في ابن سوريا، ابن سوريا أحد اليهود، حين قال يا محمد ما أنزل إليك آية بينة فنتبعك. هذا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنزل عليك آية بينة فنتبعك. فأنزل الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينة، وبينات يعني من البيان واضحات، آيات واضحات، وما يكفر بها إلا الفاسقون، قال المتجاوزون عن الحد. أو كلما عاهدوا عهدا، قال عطف على محذوف والهمزة للإنكار، أي أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا، وهذا يسمى متكرر في القرآن، أو كلما، أفكلما، أولم، أفلم، وما يشبه ذلك. أو كلما، الهمزة دي همزة استفهام أو همزة تقرير، والواو واو عطف. أنت دلوقتي لما تيجي تعبر عن معنى هذه الآية ستقول أكلما عاهدوا، أكلما عاهدوا، مش تذكر الواو، الواو واو عطف، واو عطف على شيء محذوف يفهم من المعنى. أو كلما عاهدوا، أيفعلون ذلك وكلما عاهدوا، أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا، كأن في مقدر اللي هو المحذوف اللي بيذكره ما بين الهمزة والواو، وده موجود في مواضع كثيرة، ساعات بيبقى المقدر بهذه الصورة، ساعات بيبقى موجود قبل إيه؟ قبل الهمزة في بعض المواضع في القرآن. جاب منين محذوف دي؟ جاب منين محذوف؟ واو العطف دلت على إن في حاجة عطف عليها، في كلام عطف عليها، فيقول عطف على محذوف والهمزة للإنكار، أي أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا، نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخذ عليهم من الميثاق في شأنه، في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بما أخذ عليهم من الميثاق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا به. قالوا والله ما عهد إلينا ولا أخذ، ولا والله ما عهد إلينا ولا أخذ ميثاق في شأنه. فأنزل الله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذا أمر معلوم عنهم، وسبق في الآيات قبل ذلك بيان صفتهم وفعلهم الذي يشبه ذلك مع سيدنا موسى، ومع مع أنبياء بني إسرائيل، فهذا أمر معلوم عنهم أنهم ينقضون الميثاق وينقضون العهد بعد أن يؤخذ عليهم. نبذه فريق منهم، أي نقضه وطرحه، لما يتقال فلان منبوذ، فلان منبوذ يعني إيه؟ مطرود، مطروح بعيد. نبذه فريق منهم، يؤخذ عليهم العهد فكأنهم بيرموا بعيد، كأنه يأخذ العهد ويرميه بعيد وما يجي دعوة به. نقضه وطرحه، نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. قال رد لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون. السامع عندما يسمع الآن الآية أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ربما يتوهم أنه فريق يعني إيه؟ حبة صغيرين. بل أكثرهم لا يؤمنون، دفع لهذا التوهم على قوله هنا بل أكثرهم. لا تحسبوا أن كلمة فريق المقصود بها أنه هو طائفة قليلة منهم، نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ونبذ العهد من عدم الإيمان، نبذ العهد من عدم الإيمان. يقول رد لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون، فإنهم بين ناقض عهد أو جاحد معاند، والمؤمنون أقلون، وأكثرهم لا يؤمنون والمؤمنون فيهم أقلون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يقول كعيسى ومحمد عليهما السلام، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يقول أي التوراة، هنا كتاب الله فسره بالتوراة لأنهم معهم الكتاب في هذه الأخبار. فلما جاءهم رسول مصدق لما معهم في هذا الكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب هذا الكتاب وراء ظهورهم ولم يلتفتوا لما فيه. عرفنا من كتاب الله المقصود به هنا التوراة، والكتاب الأصل في عادة القرآن هو يقصد به القرآن، ولكن في مواضع يعلم من سياق الآيات أنه مقصود به غير القرآن. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، قال كشيء يرمى وراء الظهر غير ملتفت إليه، يعني كأنهم ألقوا الكتاب، وهذا تعبير معروف، كأن خد الحاجة ورماها وراء ظهره لا يلتفت إليها ولا ينظر فيها، كأنهم لا يعلمون ما فيها مع أنهم عالمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين. طبعا هذه الآية من الآيات اللي فيها بعض المواضع المشكلة فيه تفسيرها، عاوزكم تبقوا مركزين بقى في تفسير هذه الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال عطف على نبذ، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نبذ فريق واتبعوا، هذا دفعلهم برضو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فنبذوا هذا واتبعوا هذا، سابوا ده وخدوا ده، واضح المعنى، تركوا هذا وأخذوا هذا. واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال عطف على نبذ، أي تركوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها الشياطين وتحدثها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال على عهد ملك سليمان، محتمل المعنى أنه ما كانت تتلوه الشياطين في عهد ملك سليمان، أو ما تتلوه الشياطين على عهد ملكه، زي لما أنا دلوقتي أتكلم على عصر الصحابة، اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تخبر به الشياطين على عهد ملك سليمان، يخبرون به عن هذا العهد يعني، أو ما تتلوه في هذا العهد. يقول على عهد ملك سليمان، أي في زمانه. قال وتعفيته بعلى لتضمين الكذب. واتبعوا ما تتلو الشياطين، بعيد عن الآية الآن، لو أنت هتستخدم كلمة تتلو مع ملك سليمان هتقول إيه؟ عن، صح؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان. وانت لو انت قدرت، لو انت ما قدرتش عهد دي، ما قدرتش كلمة عهد، فهو بيقول التعدية بعلى، التعدية بعلى جاية من ايه؟ ذكر ان هنا في تضمين الكذب. يعني ايه كلمة تضمين الكذب؟ هو الامر ده موجود في القرآن في مواضع كثيرة، وسبق معانا موضع او اكثر من موضع كده، ولكن ربما ما جاتش كلمة تضمين، مصطلح تضمين قبل كده. التضمين الكلمة، ممكن الكلمة بتعد بحرف، كلمة تعد بحرف. مثلا لو واحد هيشرب من البئر، يشرب، قل يشرب من البئر، يشرب من البئر. طيب وإذا أردت أن أخبر عن برضو يشرب والبئر، واحد يشرب من البئر هذا المعنى، وأريد أن أقول يروى، قل يروى بالبئر، صح ولا لا؟ يروى بالبئر. فساعات كلمة من هاتين الكلمتين كأن دخل فيها الكلمة الأخرى، كلمة من هاتين الكلمتين دخل فيها الكلمة الأخرى، ده اسمه التضمين. التضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر. بعرف منين؟ بعرف من خلال إن الحرف بتاع الكلمة اللي مش باينة قدامي هو اللي مستخدم. مثال لذلك يوضحه، أنا دلوقتي ذكرت يشرب ويروى، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فأنت تقول عينا، العين يشرب منها، عينا يشرب بها مش منها، عديت بالباء، لأن يشرب ضمنت حاجة بيجي معها باء اللي هي يروى. فالمعنى هنا فيه إيجاز، يشرب منها ويروى بها. مثال آخر، ونصرناه من القوم، ونصرناه على القوم، تجدها في القرآن ونصرناه من القوم. يبقى في كلمة أخرى يأتي معها من، ضمنت جوه نصرناه، نجيناه، يبقى نصرناه عليهم ونجيناه منهم. أو مثال كمان، لا لو لو الحرف اللي مع الكلمة جاء حرف آخر غير الحرف اللي بيجي معاها، ده يدل إن فيه معنى آخر ضمن فيها، يأتي معه هذا إيه؟ ضمن في هذا الحرف بالضبط كده، صار معنى إيه؟ مش المعنى بتاع اللفظ المذكور والمعنى المضمن. فهنا يذكر يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لأنها ضمنت الكذب، تتلوه عن ملك سليمان وتكذب على ملك سليمان. فتتلو على مش معناها بس تخبره ولا معناها بس تحدثه، تتلو على يعني تخبر بالكذب، ضمنت معنى الكذب. واضح كده المعنى ولا لا؟ أنا باب التضمين له علاقة بالحروف، حد يبقى عارف ان الحرف ده ياتي ياتي مع هذه الكلمه، مع الفعل ده ومع هذا الاسم، له علاقه بالحروف، له علاقه بالحروف، ولكن التضمين بيبقى في الكلمه نفسها، في الاسم او الفعل، على الراجح يعني في ان التضمين يكون في الاسم او الفعل. هو باب عظيم في المعاني، اللي يعرف الباب ده باب عظيم في معاني القران، في استخدام. ممكن في ناس ده مسلك بعض اهل العلم، يروح قايل هنا من بمعنى على، هنا فيه بمعنى عن، يخلص الموضوع من غير ما يبقى نظر للمعنى الآخر الإضافي اللي موجود في الكلمة. مثلك النظر في التضمين مثلك أجود، إن هو يذكر معنى آخر في الآية زائد. يقول فإن الشياطين كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، تحت كرسي سليمان، ثم لما مات سليمان أو نزع منه ملكه استخرجوه وقالوا تسلطه في الأرض لهذا السحر فتعلموه. وبعضهم نفوا نبوته وقالوا ما هو إلا ساحر فبرأه الله مما قالوا فقال وما كفر سليمان. وده قصة حتى مشهورة عند بني إسرائيل أن الشياطين ألقوا كلاما في تحت كرسي سيدنا سليمان، مما يذكر في الإسرائيليات أن كان في كاتب لسيدنا سليمان كان يكتب بعض الأمور مما من أخبار سيدنا سليمان أو من أقوال سيدنا سليمان وجعلها في كتاب ويدفنها أسفل كرسي يعني عرش سيدنا سليمان. ورد فيها طبعا مثل هذه التفاصيل يعني لا يجزم فيها بشيء، لا يجزم أخبار إسرائيل لا يجزم فيها بشيء، أنه إما أنه وضع فيها السحر أو أن الشياطين ألقت فيها السحر مباشرة أو عن طريقه، فلما مات سيدنا سليمان أخرجوا ذلك وقالوا أن هذا الذي كان يتسلط به سيدنا سليمان، سيدنا سليمان كان سخرت له الريح وسخرت له الدواب، فقالوا إن هو كان ذلك به، كان ذلك بالسحر، فبرأه الله عز وجل من ذلك. قال وما كفر سليمان، يقول وما كفر عبر عن السحر بالكفر لتغليظه. وأنت هنا لاحظ إن هم ما قالوش إن سيدنا سليمان كافر، قالوا ساحر، يعني الجواب عليهم رد عليهم هم قال إيه وما مارس سليمان السحر وما كان سليمان ساحرا وما كفر سليمان، دل على أن السحر كفر. قول وما كفر سليمان عبر عن السحر بالكفر لتغليظه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إشارة إلى ما كتبوا من السحر. وما أنزل على الملكين، يقول عطف على السحر أو على ما تتلو، عطف على السحر، يبقى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، عطف على ما تتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين. يقول أي يعلمونهم ما ألهما وما أنزل على الملكين ببابل، يقول ظرف أو حال، وهو اسم موضع من الكوفة، معروف إلى الآن إيه بابل، اسمها بابل من قديم. هاروت وماروت، قال عطف بيان للملكين. نقف هنا ونفهم ما سبق قبل ما نقرأ الكلام الثاني. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ومن زعم الشياطين أن سليمان عليه السلام إنما تسلط بالسحر، برأه الله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل، والذي أنزل على الملكين ببابل، هاروت وماروت، الملكين هما هاروت وماروت، قال عطف بيان للملكين زي بدل، يعني فين خص بعد عام؟ لا لسه احنا لسه انا بوضح بس الكلام السابق، لسه الكلام جاي كتير. عطف بيان للملكين، يبقى وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يبقى هاروت وماروت هما ايه؟ الملكين. وانزل عليهما شيء، هذا الشيء كانت الشياطين تعلمه بني ادم، تعلمه اليهود يعني. وما يعلمان من أحد، بعد كده بقى وما يعلمان أي الملكان هاروت وماروت، من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما السحر، ومن أشهر السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه. إلى هنا المعنى إيه؟ ده معنى واضح. قال وعند بعض من السلف أن ما نافية، أي ما هنا؟ وما أنزل على الملكين، يعني يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر على الملكين. طيب على القول الأولاني لسه خلصناه ذكرته كله ما هتبقى ايه؟ مش نافية، هتبقى ما ايه؟ موصولة. والذي أنزل، ما موصولة والذي أنزل. هنا يقول عند بعض من السلف، هذا وارد عن بعض الصحابة بعض التابعين، ومشهور عند بعض المتأخرين أن ما نافية هما قولين مشهورين في التفسير. طبعا هو ده معنى وده معنى تاني خالص. يعني المعنى الأول فيه أن السحر أنزل على الملكين، والثاني أنه لم ينزل على الملكين. طيب نافية فسروها إزاي؟ يقول عند بعض من السلف أن ما نافية فيكون عطفا على ما كفر، وما كفر سليمان وما أنزل السحر على الملكين. واضح كده ولا لا؟ وما كفر سليمان، أنا العطف على وما أنزل السحر على الملكين، أي ما كفر سليمان ولا أنزل على الملكين أي جبريل وميكائيل. ويبقى هاروت وماروت عند من يقول بالنفي، هاروت وماروت مش عطف بيان ولا بدل من الملكين. هتقول ايه اللي جاب جبريل وميكائيل لهذا؟ ايه جبريل وميكائيل جت منين؟ الآيات السابقة الكلام فيها عن جبريل وميكائيل، الآيات السابقة الكلام فيها عن جبريل وميكائيل، صح ولا لا؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وما أنزل السحر على الملكين، ها يبقى على هذا التفسير جبريل و لا مش هاروت وماروت بقى، يبقى ان هما جبريل وميكائيل. تبقى سؤال، طب مين ايه؟ مين هاروت وماروت؟ صح. يقول فإن سحرة اليهود زعموا ان السحر انزل على لسانهما، على لسان جبريل وميكائيل الى سليمان، فردهم الله، رد عليهم. وعلى هذا فقوله ببابل. طب قبل ما نكمل، اذا كان نزول السحر على الملكين منفيا، ايه موضع ذكر بابل؟ يعني دلوقتي لو قلت لك مثلا لم ينزل السحر على الملكين ببابل، هتقول يبقى نزل في غير بابل. يعني اذا اردت ان تنفي يبقى مش هتذكر مكان اللي هو لم ينزل تماما، لم ينزل السحر، فهنا ببابل مش هتبقى متعلقه به. وما انزل جمله اعتراضيه، يعلمون الناس السحر ببابل، بالظبط كده. قال فببابل بقى هتبقى متعلق بيعلمون، يعني يعلمون الناس السحر ببابل. كل ده هرتبه في الاخر، يعلمون الناس السحر على ايه؟ على هذا ببابل. طيب هاروت وماروت تبقى معايا، ذكرنا بابل، هاروت وماروت. قال وهاروت وماروت اسمان لرجلين صالحين ابتلاهما الله تعالى بالسحر. يقول وقع بدل بعض من الشياطين، وهذا في يعني والله تعالى أعلم العبارة دي فيها خلط بين قولين، خلط بين قولين. لو هما اسمان لرجلين صالحين مش ملاكين، لو هما اسمين لرجلين صالحين يبقون بدل من الناس، يعلمون الناس هاروت وماروت، هم بدل ايه؟ بعض من كل من الناس السحر. او في قول اخر بقى ان هاروت وماروت اسم اثنين من الشياطين، ها واتبعوا ما تتلو الشياطين، يبقى هم دول بايه؟ هم دول المبدل منهم، هم دول المبدل منهم ان هم من الشياطين. خليه دلوقتي انظر بقى للاحتمالين، هم احتمالين زي ما ذكرت هم مشهورين عند المفسرين. بس مش متخيل هو يعني بابل سهل، انما عروس الصحه موضوع تاني بابل. وعيد هاروت وماروت. طيب هقول لك القول الاول اللي هو نقدر نقول ان مفتاحه بالنسبة لك انك تعرف ان ما موصولة، تعرف ان ما موصولة حلو، هيبقى وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت، هيبقى هاروت وماروت ملكان من الملائكة، قد يرد بقى إشكال، طب إزاي والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم؟ ده موضوع تاني، بس خلينا نفهم دلوقتي إن هم ملكان من الملائكة أنزل عليهم السحر لحكمة الله أعلم بها، ما جبت السلطة أنا دلوقتي، لحكمة الله أعلم بها أنزل عليهم السحر ببابل، وهذان الملكان كان يعلمان الناس السحر، وإذا أراد أن يعلم أحدا من الناس السحر قال له حذراه إنما نحن فتنة فلا تكفر. ماشي، يبقى ده إيه الأولاني. نلاحظ أن الأول أبقى الآية على ترتيبها، الأول أبقى الآية على ترتيبها، يعلمون الناس واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول هاروت وماروت هو على ترتيبها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية على ترتيبها. اللي هيقول إن ما نافية كما ذكر إنه ورد عن بعض السلف ونصروا بعض المفسرين زي القرطبي مثلا، وعندكم هنا في الحاشية ذكر القرطبي، القرطبي من أشهر المتأخرين اللي نصروا القول ده أن ما نافية، اللي هيقول إن ما نافية يبقى الآية فيها تقديم وتأخير، الآية هيبقى فيها تقديم وتأخير، تقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا أنزل السحر على الملكين لهم مين؟ جبريل وميكائيل، حجيب تاني من الأول وما كفر سليمان ولا أنزل السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس هاروت وماروت بدل من الناس، هم المعينين من الناس في التعليم، يعلمون الناس هاروت وماروت السحر ببابل وما يعلمان من أحد، اللي هم هاروت وماروت بعد ما تعلموا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيوة، هذا هو الإشكال الذي يرد على هذا القول. لا لا لا لا، بص هتقول الإشكال هو هاروت وماروت كذا ولا كذا، هنعدد حاجات كتير جدا. واحدة واحدة واحدة، هتقول ما ممكن، هل خلاف هاروت وماروت ولا الخلاف في نزل ولا ما نزلش؟ والخلاف لا، هو الخلاف مداره على ما بس، وكل حاجة بعد كده تيجي وراها بالظبط كده. طيب الإشكال الذي يرد على هذا القول اللي هو أول حاجة خطرت في بالكم دلوقتي ولمعت في أعينكم، إزاي هم بيعلموا الناس السحر؟ ما وجه أن يقولوا لمن يعلموه السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ ها، ليه؟ أيوة، ها؟ طيب كمل الآية. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى ده مما أنزل، ما يفرقون به بين المرء وزوجه مشهور جدا أنه من السحر ومن أشهر السحر. واضح ولا مش واضح؟ فهو من السحر. إيه شوفنا كده إيه الإشكال الذي يرد على القول بالنفي بالضبط. على فكرة وفي أكثر من كده، في ملكين، في أكثر من كده، في قراءة شاذة ملكين، والملكين يبقوا ملكين، ما في ناس قالت أصلا الملكين داود وسليمان مثلا، يعني في احتمالات كتير، بس أنا دلوقتي مقتصر على المذكور اللي هو مداره على الأمرين دول. يا ترى هي موصولة ولا نافية؟ باختصار الذي أكبر إشكال على القول بالنفي إزاي حيقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأكبر إشكال على القول الأول إزاي يبقوا ملكين ويقعوا منهما ذلك، إزاي يبقوا ملكين ويقعوا منهما ذلك. نفهم بس الأول إشكال اللي خلى ناس تقول بالنفي إن هم قالوا إن ما ينفعش يكونوا ملكين ويعملوا كده، اللي خلى العكس إن هو يقول موصولة، أولا إبقاء الآية على ترتيبها، ثانيا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كلها وجه في الآية. واضح كده ولا مش واضح؟ نكمل بقى الكلام ونشوف هيقول إيه. بس في كلام جاي. الأخبار بقى، الأخبار الواردة في قصة هاروت وماروت كثيرة جدا جدا جدا. أنت إذا أردت أن تقتصر على ما ورد في الآية، هو مش غلط أن أنت تنظر في الإسرائيلية ولكن بضوابط يعني. إذا أردت أن تقتصر على ما ورد في الآية وبتقول إن هي نافية، يبقى هتقول إن هو مش ملكين، يبقى هاروت وماروت، هاروت وماروت بدل، هاروت وماروت بدل. البدل ده يا إما هيبقى من الشياطين يا إما هيبقى من الناس. هيبقى من الشياطين خلاص، يبقى اللي هيقول هاروت وماروت من الشياطين هو بيستدل بالآية على قوله. اللي هيقول من الناس هيستدل بالآية على قوله. يجيب وصف الصالحين منين؟ يحاول أن يوجه أو يعلل ليه بيقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وإن كان ده تعليمهم السحر نفسه ينفي إنهم صالحين. ده الشيطان فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقولون يعلموا الناس السحر ويقولون لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر هم من الناس. يعني هو في شر أكثر من كده، إن هو يكون ساحر ويعلم الناس السحر، ساحر ويعلم الناس سحر الكفر. ويقول إنما حدثت فعادي برضه. فلو هو يعني كلهم رجلين في بعد شوية، حتى لو قال إنهم رجلين صالحين، إن هو وصف صالحين ده محاولة توجيه ليه إزاي هو رجلين يقولوا كده، بعيدا عن قبل ما يبص في الأثار الإسرائيلية خالص. يعني لو كان القول الثاني من العوت الرؤية بدل من الشاطين وفيش إشكال، القول الثاني للتقديم والتأخير. لا إزاي بيحذروا الناس صح؟ لهم من الشياطين ليه بيقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ القول بالنفي، القول بالنفي يرد على كل احتمالاته، يرد عليه إشكال كيف يقولون، موصل القول بالنفي يبقى هم مش ملكين، كيف يقولون إنما نحن في، كيف يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ وما يعلمان أي الملكان أو الرجلان من أحد أي أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة، قال ابتلاء واختبار فلا تكفر بتعلمه، وذلك لأن تعلمه للعمل كفر، أو تعلم هذا النوع كفر لما فيه من الكفر. هو هنا يعني على التفصيل في مسألة هل السحر كفر كله ولا إذا تضمن كان السحر إيه فيه فعل الكفر، على تفصيل فقه يعني بين أهل العلم. يقول فهذه نصيحة منهما له، اللي هو اللي جاي يتعلم، فيتعلمون منهما. يقول ضمير الجمع لما دل عليه من أحد، وما يعلمان من أحد يتعلمون عائد على، فهن من أحد كذا واحد بقى بيروح ومش هو واحد بس اللي راح، فيتعلمون منهما ما يفرقون. يقول من السحر فيه بسببه بين المرء وزوجه، وذكرنا ان ده مشهور جدا حتى الى عصرنا، حتى الى عصرنا مشهور في مسألة السحر التفريق. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم اي السحرة بضارين به اي السحر من احد احدا إلا بإذن الله أي إرادته. هذه الآية فيها دليل على أن السحر له تأثير، واحد اثنين، وأن هذا التأثير لا يقع إلا بمشيئة الله عز وجل، مش خارج عن مشيئة الله. هما الاثنين دول موجودين في الآية. فيها رد على اللي بيقول السحر ليس له تأثير، في ناس تقول السحر ليس له تأثير. الآية فيها ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن أذن الله، إن شاء الله ذلك، أمضى الله ذلك، قدره الله عز وجل يقع هذا التأثير. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يقول أي نفعا يوازي ضره. يعني أي نفعا يوازي ضره دي؟ يعني أي نفعا يوازي ضره؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. بالضبط كده. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طول طب موضوع بيضوا فلوس وده لهم منصب إلى آخر ذلك يعني. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هو حتى إن كان هناك نفع هو لا يساوي شيئا أمام هذا إيه؟ أمام هذا الضرر. يقول أي نفعا يوازي ضره. يقول ومجمل قصتي هنا أن الملائكة طعنوا أهل الأرض فسادهم. يعني كأنهم استنكروا على أهل الأرض فسادهم. هذا الكلام مجمل مذكور في الإسرائيليات والله أعلم بتفاصيله. أن الملائكة طعنوا أهل الأرض فسادهم فقال الله تعالى لهم لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم. لو ركبت فيكم الشهوة وإرادات النفس زي بني آدم لكنتم مثلهم. فقالوا نحن لا نعصي إلهنا. فاختار الله تعالى من بينهم ملكين من أعبدهم وركب فيهما الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختار عذاب الدنيا فالآن هما معذبان إلى يوم القيامة والله يمتحن عباده بهما. وهذا التفصيل كما ذكرنا إن هو تفصيل إيه؟ ليس عليه دليل. طبعا في الإسرائيلية في تفصيل أكثر من كده بكثير في هذه القصة إيه؟ ليس عليه دليل. من عبادة النهارة وبروت يعني طيب هو هنا على أي قولين في التفسير؟ القول الأولاني الموصول صح ولا لا؟ ساعات ما حدش إشكال صح؟ أي إشكال؟ موصول ولا نتيجة؟ إشكال على القول الأول؟ أيوة طيب على وجه الاختصار إذا كانوا إذا كان ملكين هو على القول الأول إزاي وملكين ولا يعصون الله ما أمرهم. في ناس وجهت بما ورد في الإسرائيليات اللي هي القصة المذكورة ماشي وهذا لا دليل عليه. ولا يصح رفعه في ابن حبان لما يقول رجال وثقات هذه مش كلمة مش حكم يعني ماشي لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اي قصه في قصص هاروت وماروت تفاصيلها لا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي كيف يحل اشكال ان هم ملكين او ممكن يكون بهذه الصوره؟ و انا عندي على القول الاول بعيد عن الاسرائيليات ان هذين ملكان الله سبحانه وتعالى جعلهما فتنه للناس انما نحن فتنه فلا تكفر. فهذا كان اختبارا للناس انزلهما الله اختبارا للناس بعيد بقى عنهم معصوا ولا معصوش هو اختبار للناس. فان قيل طب ازاي يصدر منهما مثل ذلك فيقال فيه أن هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته ولا يلزم. يبقى زي لو تفتكروا في بداية في أول البقرة ذكرنا قول بعض المفسرين ولكن هو مش قول جمهورهم ولكن قول بعض المفسرين أن إبليس كان من الملائكة. ما هو نفس الإشكال بالضبط أن إبليس كان من الملائكة داخل فسجدوا إلا إبليس. فيتقال طب وازاي هو الملائكة بتعصي؟ يقال هو الأكثر فيهم أنهم لا يعصون ولكن بعضهم قد يقع في العصيان. لا تحتاج إلى مثل ذلك لو أنت أخذت الآية على ظاهرها أن هذا كان فتنة للناس وهي فتنة عظيمة والناس كلما أعرضت عن الهدى وأعرضت عن الوحي هو هنا لاحظوا ان هم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. كل ما هينبن الوحي هيلاقي نفسه راح لحاجه ثانيه ويفتن فتنه عظيمه جدا. كلما اعرض فتن والفتنه تكون شديده وهي فتنه شديده. السحر الذي يمارس السحر بيحس ان هو بيقدر يتحكم في حاجات اللي معاه اللي بيسحر بيحس ان هو يتحكم في اشياء. فهي فتنه شديده ان حد بيعلمه. فتن الله سبحانه وتعالى بها بني اسرائيل لانهم استحقوا ذلك بسبب افعالهم. ويبقى ساعتها خرجت انت من الاشكال. هذا بمشيئه الله سبحانه وتعالى وارادته يفعل ما يشاء. ايه بقى السؤال الثاني؟ اشكال القول الثاني بقى؟ ها؟ قد يجيب عنه بان هم صالحين لكن كلام مش مقنع يعني. والطبري رحمه الله اطال في الرد على اللي بيقولوا بالنفس ووقف لهم الاشكال ده في وجوههم اللي هو كيف تجيبون على قولهما انما نحن فتنه فلا تكفر. مين اللي هيقول كده؟ لو شياطين ما ينفعش يقولوا لو صالحين ما ينفعش. ايوه ما هو محدش هيقول كده غير لما يكون بالفعل هما اختبار من الله سبحانه وتعالى. مكلفان من الله سبحانه وتعالى بهذه المهمه لهذا الاختبار. ان هم يعلموا الناس وقبل ما يعلموا يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر. واحد قبل بكده قبل بكده في اختبار. طيب. ولقد علموا يقول يهود لمن اشتراه يقول استبدل السحر بكتاب الله تعالى. ولقد علموا لمن اشتراه. طبعا دلوقتي ممكن واحنا كنا بنتكلم عن بني اسرائيل وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول ايه اللي ودانا دلوقتي فجاه بقينا بنتكلم عن السحر وبنتكلم عن قصه سيدنا سليمان؟ ايه الموضوع؟ الموضوع انهم نبذوا كتاب الله. فلما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وجاء ذكر السحر وما اتبعوه. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت. وحتى اهل العلم يقولوا وهذا معنى حسن ممكن يتاخد قياسا من الايه ان اذا تركت سنه فعلت بدعه. الانسان لما يترك سنه يقع في بدعه. يترك طاعه يقع في معصيه. يعرض عن الوحي يعرض عن الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. في حاجه بتخش بدلها على طول. في حاجه بتخش بدلها على طول. فاذا نبذ الكتاب وقع في اتباع ما تتلو الشياطين. فده له اتصال بالكلام على ما فعلوه مع كتابهم لما جاءهم ما هو مصدق لما معهم في كتابهم. يقول ولقد علموا اي اليهود لمن اشتراه يقول استبدل السحر بكتاب الله تعالى. قال واللام في قوله لمن لام الابتداء علقت علموا عن العمل. ولقد علموا انت تنتظر الان علموا ايه؟ علموا المعنى علموا ان من اشتراه ما له في الاخره من خلاق. فهنا اعطلت عن العمل نحويا يعني. ما له في الآخرة من خلاق. قال من نصيب. طيب تعبت النهارده. ما له في الآخرة من خلاق. ما دي نافية بقى ولا موصولة؟ نافية باينة جدا. نافية. ما له ليس له في الآخرة من نصيب. ولقد علموا أن من أخذ السحر وترك كتاب الله ليس له في الآخرة من نصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال من نصيب. ولبئس ما شروا به أي باعوا. ذكرنا شروا قبل ذلك. ولبئس ما شروا به أي باعوا أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما فعلوا. سؤال الآن. ولبئس ما شروا به أنفسهم في حال أنهم لو كانوا يعلمون. لا. ولبئس ما شروا به أنفسهم خلاص. ولو كانوا يعلمون هذه جملة جديدة. وجوابها محذوف. لو كانوا يعلمون لما فعلوا ذلك. لذلك يحسن عندما تقرا يحسن لغه مش يحسن من مش وقف حسن يعني ان انت نلتقف، تقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هو في المصحف الحوالين ده في ليه؟ أيوة بس ما هو هو طبعا دي يقول ولبئس ما شروا أي باعوا أنفسهم ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما فعلوا ولو أنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتقوا نبذ كتاب الله، يعني اتقى يعني ترك نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين، ولو أنهم آمنوا واتقوا، لماذا فسر اتقوا بهذا المعنى؟ علشان اتقوا جاية بعد آمنوا. يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا، هتروح أي طب ما هو اللي آمن اتقى واللي اتقى آمن، طب ليه جاية كده؟ ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا هذا الفعل الذي فعلوه، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا هذا الفعل الذي فعلوه لمثوبة من عند الله خير. يقول أي لشيء من الثواب خير لهم، كلمة شيء من الثواب عاملة زي الكلام على ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لمثوبة عشان نكرة، لمثوبة من عند الله خير، أقل ثواب من عند الله خير من كل حاجة ممكن كانوا من أجلها يتركون إيه؟ يتركون كتاب الله سبحانه وتعالى ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، أقل الثواب أعظم من كل ذلك. لمثوبة من عند الله، هنا النكرة النكرة تفيد التكثير، فالنكرة تفيد التقليل، ده المعنى الأعظم هنا. أقل ثواب من عند الله خير من كل شيء. لا هي مش تصغير هنا، لا ده مش، لا هنا ده مش تصغير، هنا ايه تفيد أقل شيء، أقل شيء زي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أقل حياة، أقل ما يسمى حياة، أقل ما يطلق عليه أنه حياة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أقل ثواب عند الله خير. كلمة خير هذه صيغة تفضيل، يعني خير معناها أخير دايما كده، خير صيغة تفضيل وشر صيغة تفضيل. تقول فلان خير من فلان، يعني فلان أخير من فلان، فلان شر من فلان، فلان أشر من فلان، ولكن ما بيذكرش فيها ايه، ما بيذكرش فيها الهمزه بتاعت عامله زي افضل اجمل اكثر اكبر. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير. يقول اي لشيء من الثواب خير لهم. يقول او جواب لو محذوف، اني لو ولو انهم امنوا واتقوا محذوف، وهو لاثيب ولمثوبه الى اخره استئناف. دي علشان مسألة لغوية، هل الجواب جواب لو ينفع يجي اسم ولا لا؟ ولو أنهم آمنوا لأثيبوا، في بعض النحويين يقول ما ينفعش تيجي إيه؟ ما ينفعش تيجي لمثوبة، ما ينفعش أقول ولو أنهم فعلوا كذا لمثوبة، يبقى بيقدر، أقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا، خلصت الجملة؟ ومثوبة من عند الله خير. ماشي؟ يقول واختيار الجملة الإسمية في جواب لو للدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها، كما في سلام عليك. الجملة الإسمية فيها معنى الثبوت والاستقرار، لمثوبة كأن هذا الثواب ثابت مستقر. يقول كما في سلام عليك، أنت لما بتيجي تسلم على حد، أنت الآن تسلم عليك، تقول أسلم عليك، مش أنت ده الفعل بتاعك، أسلم عليك الذي شرعه الله عز وجل لنا، الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت تعبر بالاسم، تقول السلام عليكم، لأن السلام هنا بصيغة الاسم أثبت وأكثر استقرارا. الله سبحانه وتعالى يقبل في قصة سيدنا إبراهيم، في ثبات واستقرار في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا سلاما، قال سلام في موضعين، هم كلامهم سلاما بالنصب في الموضعين، وكلامه سلام، سلاما بالنصب في اللغة العربية، سلاما أول ما يبقى فيه منصوب يبقى فيه فعل مقدر، نسلم سلاما، نلقي سلاما، فبقت جملة فعلية. فالمفسرون في هذه الآية قالوا سلام إبراهيم خير من سلام الملائكة، لأن الملائكة سلامهم في معنى الفعل، معنى الفعل مفهوش الثبوت اللي موجود في الاسم، وهذا الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا في صيغة السلام. انت تقولش أسلم عليك ولا نسلم عليك ولا أسلم عليكم، قل السلام عليكم، فهو هنا يقول كما في سلام عليك. الجملة الفعلية لها دلالة أخرى، الجملة الفعلية فيها تجدد، وأحيانا مع القرينة بتفيد استمرار، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الجزء اللي موجود في الاسم، الجزء اللي موجود في الاسم ومش موجود في الفعل. كما في سلام عليك وأصله لأثيب مثوبة خيرا. طبعا واضح ان مثوبة يعني ايه؟ مثوبة يعني ثواب، زي لما تقول عقاب وعقوبة، عقاب وعقوبة، ثواب ومثوبة. يقول وأصله لأثيب مثوبة خيرا مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي من أهل العلم أو يعلمون أن الثواب خير. نفس الكلام اللي ذكرناه في الماضية، إن الجواب لو كانوا يعلمون لما فعلوا ذلك، لو كانوا يعلمون لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يعلمون لما نبذوا الكتابة وراء إثبات العلم ونفي العلم. عادي جدا في مواضع، لا هنا إثبات العلم، لما العلم يبقى لا ينتفع به فكأنه لا شيء، ولكن أكثر الناس، كنت نفس المثال اللي هقول، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ينفى الشيء في القرآن لانتفاء ثمرته. هذا يوم لا ينطقون، هتقول طب ما في القرآن مذكور ان هم بيتكلموا يوم القيامة في مواضع متعددة، صح؟ هذا يوم لا ينطقون، هم ينطقون نطقا لا ينفعهم فكأنهم لا ينطقون ولا يكلمهم الله. برضو ورد في مواضع أن الله سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، صح ولا لا؟ نفس الكلام يقال فيها صم بكم عمي، هتقول طب ما هم بيشوفوا بيتكلموا بيسمعوا، ولكن لأن بصرهم وسمعهم وكلامهم لم يفيدهم، لم يفيدهم شيئا، يبقى عنده سمع فيسمع الآيات فيؤمن بها، من ودانه ما عملتش الوظيفة دي يبقى كأنها لا شيء، فيبقى صم بكم عمي. فيذكر في وصف الكفار وخصوصا اليهود وصفهم بالعلم في مواضع وعدم العلم في مواضع. العلم يبقى هم عرفوا الحاجة والحجة أقيمت عليهم، عدم العلم لأنهم لم ينتفعوا بالعلم، ما كانش فيه ثمرة العلم من العمل والتصديق. النهاردة يوم متعب، صح؟ طيب خير الحمد لله رب العالمين. نكتفي هذا القدر إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.